أو منهج التطبيق أو منهج التزكية. ضبطك لهذه الآية يجنبك الانحرافات التي حدثت في الأمة الإسلامية. مصادر التلقي: القرآن والسنة. منهج التلقي: كيف نتلقى الخبر، كيف نتلقى من الله ومن رسوله. كلام الله إما أن يكون خبر أو طلب. الخبر إما أن يكون نفي أو إثبات. الطلب إما أن يكون أمر أو نهي. طبعا يدخل فيها الاستفهام، خلونا نأخذ الأمر والنهي. المستمع للخبر إما أن يصدق أو يكذب، المستمع للطلب إما أن يمتثل أو لا يمتثل. الآن الكلام هو كلام الله، يدخل به القرآن والسنة، الوحي الإلهي. الله هو المتكلم، فأخبرنا في أنواع إثباتا. نحن إما أن نصدق أو جاب جماعية، إما أن نصدق أو صد عالي، إما أن نصدق أو ها؟ الجواب: الوحي الإلهي الآن القرآن والسنة، أخبرنا الله عن نفسه نفيا وإثباتا، نحن إما نصدق أو طيب ما تمشي عليكم ها؟ مشي على طلابنا، أنت ما تمشي عليكم. طيب ماشي، نحن لا يسعنا إلا التصديق. كلمة أعظم من التصديق الإيمان، لأن هذا كلام الله. فالواجب علينا كيف نتلقى هذا الوحي الإلهي؟ الواجب علينا هو الإيمان بالخبر والامتثال للطلب. هذا منهج التلقي. أريد أن أمشي سريعا بس، ما الموقف من خبر الله؟ انتبهوا لهذه القضايا، يعني في غاية الأهمية وهي دقيقة جدا. أولا نؤمن بالصحيح، نحن نؤمن بالصحيح القرآن وما صح من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث دخل فيها الضعيف الموضوع. نحن نتأكد من صحة الحديث سندا، فمتى صح الحديث سندا آمنا به، أليس كذلك؟ لغة عربية، أليس كذلك؟ صوت جماعة، أليس كذلك؟ لا، خطأ، الإجابة خطأ. نحن نبحث أيضا في مع السند، نبحث في المتن لا كما يدعى علينا. نحن يدعى علينا أننا نبحث في السند دون المتن، هذا خطأ. نحن ما نبحث أن هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر من ناحية المتن. كيف هذا الكلام؟ هذا يكذبون على أهل السنة والجماعة، يقولون حشوية. يأتي شخص يكذب عليهم بالأسانيد وأخذوا الأحاديث من غير ما يفهمون صح وخطأ، هذا تهمة ولا ما هي تهمة؟ نبحث نحن الدراية والرواية، نبحث سند الحديث ومتن الحديث. نحن نؤمن بالصحيح، بحمد الله، نؤمن بالصحيح بفهم صحيح، لأنه قد يؤمن الإنسان بالصحيح لكن يفهمه فهم خاطئ. كيف نعرف أننا فهمنا الوحي الإلهي فهما صحيحا؟ لا، لسه في الفهم، هذا شيء ثالث. كيف نتأكد أن فهمنا فهم صحيح؟ ها ايوه، هو الشرح لنا كيف نفهم فهم صحيح الوحي. ها، بماذا نقارن؟ بماذا؟ ها ايوه، انت سلفي، هذا سلفي، ماشي. هذا هو، هذه خاصيه السلف. ما تسمعوا المنهج السلفي؟ المنهج السلفي يفهم الوحي الالهي، طبعا يفهم القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، السنة بالقرآن، كذا. ثم عنده شيء مهم هو يضعه في ذهنه، هو ضابط يعرض فهمه على فهم السلف الصالح. فإذا كان الفهم مضادا لفهم السلف الصالح تركوه. ضابط نتأكد أن فهمنا فهم صحيح ألا نأتي بفهم يضاد أو يناقض ما فهمه سلفنا الصالح من الوحي الإلهي. نعتمد فهم الصحابة، ونعتمد فهم أئمة القرون الثلاثة المفضلة. هذا عندنا ضابط، هذا يسمى المنهج السلفي. لماذا نحن نسمى سلفية؟ لأن فهمنا للوحي الإلهي منضبط بفهم سلفنا الصالح. السلف الصالح الرحمن عرش استوى، ماذا فهم استوى؟ استوى يليق بجلال. لو جاء شخص وقال استوى لا يقول ما هذا، ما الصحابة ما فهموا هذا، ولا أئمة القرون الثلاثة المفضلة ما حد فهم هذا. هذا أنت من عندك، هذا مخالف لفهم السلف الصالح، هذا ضابط يا أخوان، هذا مهم، هذا فارق في المنهج السلفي. أننا ليس معنى أنه ما نفهم إحنا الكتاب والسنة، إحنا نفهم ونبدع ونأتي بأشياء، لكننا لا نطاد ونخالف فهم السلف الصالح. ما لم يكن في عصر الصحابة دين لا يمكن يكون اليوم دين، فنأتي بما يخالف دين الصحابة هذا مستحيل، هذا أصبح دين آخر. هذا عندنا فهم مهم. بنظر صحيح، ما معنى بنظر صحيح؟ النظر الصحيح أن الوحي الإلهي أخبار، خبر خالي من الأدلة العقلية، أليس كذلك؟ لغة عربية، نعم نعم. انتبهوا يا إخوان، كثير من الناس يظن ينظر للوحي الإلهي أنه خالي من الأدلة العقلية، هذا انحراف. كل عقيدتنا، المسائل العقدية التي يحتاج فيها إلى أدلة عقلية جاءت مقرونة بها. فالخبر الإلهي ليس هو خبر مجرد يعني مجرد عن الأدلة العقلية، هذا غير صحيح. فننظر إلى نظر صحيح أنه مشتمل على الأدلة العقلية، فليس بحاجة إلى علم الكلام ولا علم الفلسفة ولا علم الكشف حتى يدلل على المسائل العقدية، لسنا بحاجة إلى ذلك. أمر ثاني بنظر صحيح، يوجد في عقيدتنا ما يخالف العقل السليم ونؤمن به لورود الخبر به، أليس كذلك؟ أنتم ما شاء الله عليكم صحيح، مع أنه خلاص وصلنا في الأخير لكن صحيح. لا يوجد في عقيدتنا ما يخالف العقل السليم، انتبهوا، هذا النظر الصحيح. لا يمكن أن يكون الله يأمرنا باعتقاد ما هو مستحيل عقلا، لكن قد يكون في عقيدتنا ما تحار فيه العقول لكن لا تحيله. تحار العقول في كيفيته، ما يكون في القبر من إقعاد، تحول القبر إلى حفرة إلى روضة، يحار العقل فيه لكنه ليس بمستحيل. لماذا؟ الكيفية نحار فيها لكون الكيفية من جنس اليوم الآخر وليس من جنس الدنيا، فنحار في الكيفية لكن لا يحيلها العقل. فليس في عقيدتنا ما يخالف العقل السليم. ما آمنا به بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح نؤمن به بلا شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولا تقدم، هذه خاصية عجيبة لنا نحن أهل السنة والجماعة، ولا تقدم، لا نقدم آراءنا ولا نقدم غيرنا. كيف؟ نحن عندنا هذا الوحي إلى الكتاب والسنة، نأتي بالآراء، نأتي بالعلوم والحضارات، نأتي بالكشف والذوق، كل شيء نضعه في الكتاب والسنة، ما وافقه قبلناه، ما خالفه رفضناه. كل الفرق الضالة عكس ذلك. كيف؟ يأتون بعلم الكلام ويجعلونه هو الصفاية، ثم يأتون بالوحي الإلهي، يقدمون ماذا؟ علم الكلام. ما قبلوا علم الكلام قبلوا، ما رفضوا علم الكلام رفضوه. حتى قال بعضهم الذي ليس لديه علم الكلام ما يدرس عقيدة، لأن العقيدة، لأن علم الكلام هو المعيار الذي يزن عقلك من الخطأ في دراسة العقيدة. شفتوا كيف؟ يجعلون علم الكلام مقدم على الوحي الإلهي، نحن لا. وأهل الفلسفة كذلك، وأهل التصوف، أهل الكشف كذلك، كل المنحرفين يتقدمون. نحن منهجنا لا تقدم ولا إلحاد، لا نتسلط على كلام الله وكلام رسوله بأي نوع من أنواع التحريف. هذا يا أخوان منهج التلقي. منهج التطبيق عندنا اتقوا الله، منهج التطبيق اتقوا الله، نمتثل الشرع، نمتثل الصحيح مثل ما ذكرنا، بفهم صحيح بنظر صحيح. ما هو النظر الصحيح في الشرع؟ يوجد في شريعتنا، انتبهوا معي صح وخطأ، يوجد في شريعتنا ما يخالف ما تقتضي العقول السليمة من أجل الابتلاء والاختبار بخلاف العقيدة، مثل مسح الخفين، أليس كذلك؟ شريعة، شريعة، نحن الآن دخلنا في الشريعة لكن ما مشكلة، ها بلى أيوة الشريعة صح. يوجد في شريعتنا ما يخالف مصلحة الناس ليرى هل الناس يمتثلون أم لا، أليس كذلك؟ الشريعة انتبهوا بنظر صحيح، النظر الصحيح أن ننظر إلى شريعتنا يا إخوان أنه ليس فيها ما تستقبحه العقول السليمة البتة، ليس فيها ما يخالف مصالح الناس البتة. طيب المسح على الخفين، قال الإمام علي لو ترك الناس، يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفلها أولى من أعلاه، هو يقول يقصد لو ترك الناس وآراؤهم لكلفوا أنفسهم بما يشق عليهم، لأن الرأي سيقول امسح من أسفل، وهذا فيه مشقة، والإسلام جاء برفع المشقة، هذا مقصوده. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في شريعتنا ما يخالف العقل السليم البتة يا إخوان، لا بد أن يكون عندنا هذا الأمر واضح. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الشريعة يا إخوان جاءت بهذه الأمور. بعض الأمور في شريعتنا حكمتها تعبدية، لا يشوش عليكم شخص ويقول تطوفون بالبيت كم شوط، ما يكفي واحد عقلا، تقول لا ما يكفي، لأن الشرع جاء به ونحن نتعبد الله، لو نقص شوط ما أدى التزكية والطهارة منه، ما أدى النسك المطلوب منه. إذا هذا الأمر تم عندنا نمتثل بلا شرك، نمتثل بلا اعتراض، لا نعترض لا بالعادات ولا بالأعراف ولا بالعقل ولا بالقدر، ونمتثل بالابتداع، لا نبتدع، لا نغير في الشريعة، لا نغير في العبادة، لا نغير في زمانها ولا في مكانها ولا في عددها ولا في جنسها، ولا لا نتلاعب في ذلك، نمتثل الشرع من غير ابتداع. منهج التزكية إن الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا هو استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، هذه درجة الإحسان، أن يعبد الإنسان الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، هذا منهج التزكية عند أهل السنة والجماعة. مصادر العقيدة والشريعة والسلوك الكتاب والسنة والإجماع. السبيل في فهم الكتاب والسنة سبيل السابقين والإعراض عن السوء، العقل والنقل ذكرناه، الابتداع والتعبد لله بما لم يشرحه الله، أنواعها عقدية عملية، العقدية كبدع الخوارج وهكذا، والعملية كبدع الصوفية مغلظة ومخففة مكفرة ومفسقة وهكذا. من مكملات العقيدة نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، الحرص على الوحدة والائتلاف، نبذ الفرقة والاختلاف، الحرص على مكارم الأخلاق، بل يا إخوان الإيمان والحياء قرنا جميعا، والأخلاق لها تعلق بالعقيدة بشكل عجيب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بالدين بالحساب والجزاء عقيدة، ما هي أبرز صفات المنحرف عقديا؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، السلوك. قال الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فاسد العقيدة ولا يحض على طعام المسكين. الآيات كثيرة في موضوع الأخلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بموضوع الأخلاق جعل منازل الناس يوم القيامة في القرب منه بحسب أخلاقهم في الدنيا. سيء الخلق يبعد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وحسن الخلق يكون مجلسه قريب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإسلام معنى عام ومعنى خاص. الإسلام يا إخوان كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، الفرق هو في الشريعة، فموسى له شريعة، عيسى له شريعة، النبي صلى الله عليه وسلم له شريعة، لكن كلها الإسلام. لكن نحن ما هو الإسلام الذي نتعبد لله عز وجل به؟ الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام الخاص مطلوب من الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزموا به، ومن لم يدخل في الإسلام الخاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو استغفر الله فهو كافر، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الله سمى الكتاب كفار. الخوف لماذا؟ من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم فقد كفر. لا بد ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. هذا يكون عندنا. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، سواء في باب الصفات، في باب أفعال الله، في باب الوعيد، هذه مررنا عليها في باب الصحابة. الحمد لله انتهينا من المقرر، ويكون ما تبقى من الوقت إذا كان عند الإخوة أسئلة في ذلك فلا مانع. جزاكم الله خيرا. حتى يعني يعد الإخوة أسئلتهم. الشيخ دكتور عامر جزاه الله خير قال نأخذ بعض التمارين في ذلك. طيب خلونا نأخذ هذه، يلا نأخذ هذه بعض ما جاءت في الدرس لتكون طيبة. يعني هذه العبارة باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع منهما، صح أم خطأ؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع منهما. نعم صحيح. يعني باب الخبر يمكن أن يخبر عن الله جل جلاله باسم يعني قد يكون ليس بحسن، لكن قد يكون اسم حسن لكنه ليس بسيء، فيجوز في باب الإخبار أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى فتقول مثلا عن الله أنه قديم، وتقصد بمعنى قديم أنه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. فالقديم يعني عليه ملحوظات وهكذا، لكن باب الإخبار أوسع. وباب الصفات لكون هناك صفات يعني فعلية، يعني يمكن أن يشتق منها باب، يعني هناك صفات يمكن بعض الأفعال يمكن أن يشتق منها صفات لله سبحانه وتعالى فهو أوسع. أما باب الأسماء فلا بد من النص فيه أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يفوضون حقائق الصفات دون معانيها المعلومة من لغة العرب، صح أم خطأ؟ كيف؟ لا، يفوضون الحقيقة دون المعنى، صح. التفويض للكيفية، أما المعاني فنحن نتعلمها ونتربى بها. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، صح. يعني ما شاء الله يبغى يسهل على أنفسهم الأخوان جزاهم الخير. صح صح صح. طيب يمكن الثلاثة الثانية خطأ خطأ خطأ، هذا بعض الناس يسوون الأسئلة كذا. الاستواء هو العلو، وبناء عليه فيصح أن يقال إن الله تعالى استوى على جميع المخلوقات، أو استوى على السماء، أو استوى على الأرض. خطأ واضح. نعم. لا يمكن بحال وقوع تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، صح. اسم السميع يدل على ثبوت صفة السمع لله بدلالة التضمن، وعلى ثبوت صفة الحياة لله بدلالة الالتزام. لا، الأفضل العقل الصريح، العقل الصريح والنقل الصحيح، ما في بأس. بس يعني ممكن تقول العقل السليم، ممكن ممكن. أهم شيء هو يضع الضابط، فإذا شرح المراد خلاص. طيب أنا أشوف لو كان الإخوة لديهم أسئلة، وهذه يرجعون للمذكرة لأن كثيرا ما شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. فيه تنبيه بس الأخوات تكرما لاصطحاب الأطفال الأسبوع القادم أن لا يكون، يعني نحن نقدر حقيقة يعني طالبات العلم التي يعني يتكبدن مشقة وكذا وعندها أطفال وهذا، ولكن فيه بعض الشكاوى وأيضا حتى من الإدارة، إدارة المؤتمرات وأيضا من الحاضرات أنه هذا مزعج إلى حد كبير، فلهذا تكرما الأسبوع القادم بدون حضور الأطفال. إذا أحد عنده سؤال للشيخ، طبعا إذا أحد بالإخوة في صناديق عند الانصراف، في صناديق الانصراف يضع بطاقة الانصراف، وأرجو أن لا تنسوا هذا حتى لا يحصل إشكال في الحضور والغياب وكذا، ونحن ندقق في الحضور كما قلت لكم، أرجو أن تقدروا هذا الأمر. طيب، أحد عنده سؤال للشيخ؟ ورقي شيخ الكتاب هذا تحضرونه معكم الأسبوع القادم، ماشي، لأن الأسبوع القادم المدخل الفقهي، ولن يوزع الكتاب الأسبوع القادم، نفس الكتاب هذا. من سؤالي مشايخ، تفضل. طيب أخوان، يبدو أنه سؤال واحد لأنه يبدو الأخوان تعبوا. الأخ يقول: القرآن كلام الله، تكلم الله به ابتداء وأوحاه إلى الروح الأمين، أو سمعه جبريل من الله؟ الصحيح نقول سمعه جبريل من الله. الاستثناء في الإيمان، هل هو يعني خوفا من التزكية، هل هو واجب أو هو جائز؟ الصحيح أن يقال جائز، الأفضل أن يقال جائز. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهدكم. الشيخ جزاه الله خير، يعني تعب أكثر منا، الشيخ جاي من سفر من المطار إلى الجامعة، جزاه الله خير. وبالمناسبة العرض الذي عرضه الشيخ بننزله إن شاء الله على المدونة، ويكون متوفر من أراد أن يحمله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم نذكر، نبدأ البداية إن شاء الله الساعة 5:45، وسترسل رسالة تذكيرية.